الناعم على العالمين. ثم بعدها بآية قال وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. فأنت يعني اجمع هذا يستبل لك إيه؟ اجمع هذا يستبن في سورة بني إسرائيل، في سورة بني إسرائيل بحمده تبارك اسمه ذكر آية. عرفنا من بنو إسرائيل، عرفنا سورة بني إسرائيل أكثر ذكرا للإنسان فيها، أكثر ذكرا للقرآن فيها. في هذه السورة قال الله إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. في هذه السورة في ختامها قال وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. في ختامها قال وكبره تكبيرا، عن نفسه يتكلم. ثم بين لنا فصلا مبينا. إنما في هذه السورة في آية بينها أني الناقش. في سورة بني إسرائيل بين لنا آية، والعجيب يعني تجد آية الناقة في القرآن مفردة لذاتها، يعني يتكلم صالح ثم يسمعنا الله ما كان في الناقة، إلا التي في الإسراء. في الإسراء قال وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، فكلمك عن كل الآيات. ثم قال وآتينا ثمود الناقة مبصرة، فسمى وذكر الآيات كلها. ثم من جعلها عنوانا في سورة بني إسرائيل؟ الناقة. ولما كنت أدرسكم من قبل على الأنعام ومحل الأنعام ومن لا يعلم الأنعام ماذا فوت من الدين، حتى ختم الحكيم العليم الكتاب الخاتم للنبي الخاتم، اسمع، بعد أم كتاب ببقرة، ثم بأنعام، ثم بمائدة، مائدة وأنعام. ففي السبع الطوال بقرة مائدة أنعام. قال عليه الصلاة والسلام ما من نبي إلا رعى الغنم، فكانت الآية الأولى من الأنعام. والآية الكبرى عصا مع راع، الأولى ناقة من الأنعام، والثانية عصا مع مين بتكون؟ هي أصلا ما كان طبيبا ولا مهندسا موسى. قال ما تلك بيمينك يا موسى؟ قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي. ما من نبي إلا رعى الغنم كما قال عليه الصلاة والسلام. فمن لم يجمع هذا ولم يعقل هذا فوت دينه وصرف عن دينه. جيد، فعرفنا محلها في سورة بني إسرائيل، وأن سورة بني إسرائيل الإنسان ما سمت إلا هذه الآية بعدما قال الله عن الآيات وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. هذه الآية قاصمة ظهر لمين؟ لكل ذي بدعة وضلالة، اللي جعل الآيات معجزات وتعجيزات وتخريقات وتحديات. كل هذا بينا الخطأ والضلالة فيه. ولكن أقول إذا أنت سمعتهم كل كلامهم على غير تخويف، يعني حتى الناقة لما كذب الناس فقالوا إنه قالوا لصالح أخرجها لنا من الصخر، طبعا القرآن كذب هذا. ثم قال الله أنه هو الذي أرسل الناقة، ما حدا سألها وما كان لهم أن يسألوا ربهم، ما حدا بيقول ابعث لي هيك، ما حدا بيقدر يقول لله ابعث لي هيك ابعث لي هيك، أبدا هو أختار. فلما قالوا له خرجت من الصخر في تخويف؟ ما في تخويف أصلا، في حدا بيسأل تخويف لنفسه؟ قالوا له طلعنا إياها من هون ومن هون، فهذا ليس تخويف. إنما لما الله قال قال وما نرسل بالآيات إلا تخويف، فوجب أن تكون الناقة تخويفا والآية الكبرى تخويفا، وكان فيما بينا. الآن وهذا مهم أخواننا، لما كنا أسسنا لها قلنا أنه على المؤمن العاقل المتدبر أن يقف على ثمود صالح ناقة، هكذا يجمع العلم. اليوم اللي بيجي يعني يتقصى مسألة أو أمرا ما لا يتم له أمره حتى يستجمع، فجامع هذا أن تقرأ ناقة ثمود صالح، هذا تكلمت فيه. ولكن صالح مع آية اللي هي الناقة. وكلمتكم ما معنى صالح وما صلح وما معنى فسد في دروس فائت، وأن الله قال في قوم ثمود كان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وقلت لكم أن من رحمة الله وبالغ علمه أنه يرسل بالآية يصلح بها فساد الناس ويعلمهم بها أنه لا إله إلا هو. كله على هذا أخوان، يكون فيها هذا وهذا. يعني من الشاهد لهذا في سورة هود نفسها اللي فيها قصة ثمود بشيء من التفصيل، تجد شعيبا. أنا ليه بقول شعيب؟ لأن قلت لكم ألا بعدا لمدينة كما بعدت ثمود. شعيب بيقول لقومه أرأيتم إن كنت إن أتاني الله رحمة من عندي وقال قل أرأيتم إن كنتم على بيت ربي وأتاني رحمة من عندي ورزقني منه رزقا حسنا. لاحظ فشو بيقول شعيب؟ بيتكلم لأنه بيقولهم قبلها قالوا له أصلاتك تأمرك تنهاك أن قالوا أصلاتك تنهاك أن نعبد ما يعبد أباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء. اسمع الأموال وإنهم في حل. ثم قال آتاني منه رزقا حسنا. اسمع وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. فشعيب كان ذا رزق، لأنه إذا جئت تنهى الأغنياء عن مال لأنك فقير سيقولون من فقرك نهيت، إنما إذا أنت غني مثلهم ثم نهيتهم وبينت لهم استبان لهم. قال وما أريد أن أخالفكم إلى ما نهاكم عنه. لوط في السورة نفسها ما قالهم فقط دعوا الرجال، قال هؤلاء بناتي هن أطهر لكم. فالأصل أن يعني يبطل الباطل ويبين لهم حقا. فالناقة كانت على هذا، درستكم فيها، بينت لهم كيف وجب أن يفعلوا ثم يعلمون بها أنه لا إله إلا الله. أشاهد في الأمر بين صالح والناقة. صالح قلت لك في الدروس الفائتة من التمام، وعكسها الفساد. الفساد الإنقاص من الأصول. فإذا صلح الأمر تم الأمر كما قال الله لا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. شو يعني إصلاحها؟ يعني تمت كما وجب أن تكون، فأفسدتها أخذت مما وجب فيها، فهذا صالح. جمعت لكم الناقة في دروس سابقة، أن الناقة على ما كان العلم من نوقة من التجويد، والرجل النواق والتنوق تجويد الأمر وإتمام الأمر. مش فصلنا؟ فهذا يعني جامع أخ لمعنى صلاح ونوقة، كل على هذا. واضح أخوانا؟ اجمع هذه الآية اللي هي الناقة مع صالح، وهذا من عجيب أمر الله. تجد موسى معه الآية الكبرى، موسى معه العصا، صالح ناقة، صالح على تم، ناقة على تمام. أخوان هذا معلوم في اللسان. طيب موسى وعصا، درستكم ما معنى موسى؟ موسى باللسان العربي، إلا أن يستعجم العربي ثم يعني يلوي لسانه. موسى باللسان العربي الموس، تقولوا له موس، لا هو موسى هذا اللي. فأنت ما بتقدر تصرف اللسان العربي وتقول موسى، لا هي كلمة أعجمية، هذه جهالة. هذا كتاب عربي مبين اسمه موسى. طيب ماذا كان مع موسى؟ في يعني شيء متشابه، صالح وناقفي. طب موسى وعصا، طيب موسى وعصا لمن أرسلوا؟ يعني لمن أرسل؟ ماله فرعون؟ إن فرعون علا في الأرض، قال للناس ما علمت لكم من إله غيري، أنا ربكم الأعلى. هذا الذي زعم أنه رب وسلطان وسيد بالكذب يلزمه عصا ويلزمه موسى. فما فرع زيادة بطغيان يلزمه موسى وعصا. ما من نبي إلا راعى الغنم ليعلم أن الله رب العالمين، بهذه البينات اليسيرة. الآن يعني بإذن الله نسرع ببيان كيف أهلك الله ثمودا أو ثمودا. ولكن وأنا أنظر فيها أخواننا وجدت أن أفصل البيان في إهلاكهم كان في سورة القمر. الشعراء فصلت فيهم ما فصلت، فأفصل السور في ثمود الشعراء والقمر. الشعراء والقمر، في الشعراء بين حقا تبارك اسمه وكذب باطله، لما قالوا لصالح ما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين، فأتي بآية إن كنت من الصادقين. قال هذه ناقة، قالوا له فأتي بآية، من الذي أرسل الناقة؟ الله، تبين هذا. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. هذا لا يقتضي أنها كانت تشرب يوما ويشربون يوما، لا بتكون لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، فهم حدد الله لهم وما حدد لها، لها شرب، إنما من خص وحددهم، وهذا من بدء العذاب، واضح؟ لما قال فعقروها قال ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. في الأعراف قال أليم، هذه عظيم، لاحظ الأشد. الآن في سورة القمر قال إنا مرسل الناقة فتنة لهم، اسمع، فارتقبهم واصطبر. تجد إن سورة القمر شديدة، ودرستكم فيها ليه يا أخوان؟ من النذارات اللي فيها 12 إنذارا، قريب هذا العدد من القمر، ما هي سورة القمر، قمر واثنى عشر شهرا، أحصي النذارات فيها تحصي 12 إنذارا فيها. والعجيب أن كل فاصل آياتها، يعني كيف تختم كل آية، بشديد، مزدجر، اصطبر، محتضر، مستطر، هذا في لسان العرب أشد الفصل والأمر والفعل. إنما وجدنا فيها إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. ارتقب، هذا الارتقاب كما قال شعيب في هود إني معكم رقيب. إنما ليه كان الارتقاب مع ثمود فارتقبهم؟ هذه سورة القمر. الارتقاب ألا يلزمك فيه الميقات والوقت والزمن؟ كيف يتم ما يعني راقبته شيخ أخوان؟ ففي سورة القمر قال ارتقبهم، لأن أول ما بدأت السورة اقتربت الساعة وانشق القمر، فاقترب عذابهم هؤلاء، قال ارتقبهم. ثاني سورة في القمر قال ارتقبهم، اسمع، واصبر، صابر، اصطبر، ونبئهم أن الماء قسمة بينهم. هذه أشد، لا شك، عظم الله. إنما الآن نأتي على كيف أهلكهم الله. وأنا قلت لكم يا أخوانا الناقة كتب الله أول آياته وأنزلها في الكتاب الذي لا يغسله الماء كما قال الله، ورب العالمين، ورب العالمين إن هذا الكتاب هداية الله للناس وما فيه خير مما قال الناس جميعا، ولا يلزم أن أقول هذا ولكن الناس ينسون دين الله. اليوم الناس، وأنا سمعت من أشياخ إنه ده في الناقة شيخ يعني فرعون خلص انتقل، هذا قولهم، أخو ما قال الأولون أساطير الأولين، يريدوننا أن ندع ربنا والقرآن ونتكلم بخراريفهم وجهالاتهم. أقول لكم إن أحدكم أكبر وأكرم إذا ترك قول ربه أن يتركه لقول أحد، فإذا كنت وهذا كفر فاتبع هواك ولا تتبع أحدا، وهذا الأمر كفر. إنما لا تكفر ربك وتتبع ولدا في الناس، اوعى تدع كتاب الله وتتبع الناس. الناقة أخوانا، علمتم على ما هي الناقة؟ كما قلت لكم يا أخوانا اليوم القرون والقرى، وهذا فصلنا فيه كل أمرها علامة إلا على هذا الطعام وعلى هذا الماء. في سورة الأنبياء قال الله أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما؟ اسمع، وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. فأصلا لما الماء أصل كل حي، فكلمك الله أنت هذا الحي، فإذا أراد أن يكلمك أنت هذا الحي، من عظيم الأمر أن يكلمك بالماء. فإذا كلمك بالماء هو بكلمك بما كنت منه أصلا أخوان. ففي سورة الأنبياء قال أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. هذه الآية اليوم درج عليها ناس أنه هذه من المعجزات الإعجاز العلمي. طبعا أنا الحمد لله وأنتم برئنا من العجز والإعجاز والتعجيز والمعجزات، آمنا بالله وبالبصائر. الله بيقول على هذا الكتاب: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. هذا نور ولا التعجيز؟ قرف قرف، هذا التعجيز تقزيز. فأنا مكرف مكرف، وأنا بتكلم عن نفسي، أمن الناس ولا لم يؤمنوا؟ أنا حقيقة أضلني الأولون، اللي كان يتكلم بالإعجاز أضلني حتى شبته، حتى بين الله لنا. فهذا شو بقول عنه؟ هذا من المعجزات العلمية. شو الإعجاز العلمي اللي بقول لك؟ هذا نفس اللي قالوا العلماء، هذا من هزيمة المسلمين اليوم، بقول لك هذا نفس اللي بقول عنه العلماء بيج بانج، وبحكيها بالإنجليزي، قال يعني إنه فاهم، إنه هو دليل إنه فاهم، وإنه الرجل يعني يتابع العصر، بحكيها بالإنجليزي البيج بانج، الانفجار. بعدين بقول عنه الانفجار العظيم، أول شيء بيقوله بالعجمة، بعدين بيقول عنه الانفجار العظيم. أول شيء الانفجار العظيم لم تثبت، هذه نظرية، فسقطت أمثالهم أنه يشتهي فيسارع لما لم يثبت، ثم يلوطه بهذا الكتاب وهذا باطل. طيب قبل ما يسمعوا ماذا قال ترجمان القرآن، هلأ بيزمهمش ترجمان القرآن، هلأ بصير زغلول النجار أعلم من ترجمان القرآن. روي عن ابن عباس أنه قال أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، كانت السماء لا تمطر وكانت الأرض لا تقبل ماء، هذا الرتق، ففتق الله السماء فأمطرت ماء، وفتق الأرض فتقبلت الماء. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا، بدليل إن الأمر مش على البيج بانج، لا، بدليل أن الله قال كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. واضح؟ اثنين، يعني لما يقولهم الله أولم يرى الذين كفروا، فواضح أنهم بيقدروا يستدلوا من أيامهم إلى هذا اليوم الكلام على الماء. فأعاذكم الله من الإعجاز والتعجيز. كيف هلكت ثمود؟ قبل أن نقول وجب أن نعلم ماذا كانت علة ثمود. علة ثمود أنهم حجروا الماء وهم أصحاب الحجر، والثمد قلة الماء. بعد أن بين الله لنا أنه أنعم عليهم بالجنات والعيون، فمن أين جاء الثمد قلة الماء؟ من الحجر. في سورة الأنعام: هذه أنعام وحرث، قال الكافرون حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم، هذا من حجرهم أخوان. فإذا علمت أنهم حجروا ومنعوا نعمة الله ورزق الله كما فصلت لكم في سورة الحجر، أولها كانت على الخزن وكيف بين لهم الخزن وأنهم يخزنون وأنه رب ما بأيديهم ورب ما في السماء من الماء والخزائن، فكلمهم بما يسمعون وما يعقلون وما يعلمون. بالتالي إذا بتقول إنه الله يرسل آية هكذا منقطعة عما كان عليه الناس، هذا شتيمة أخوان، هذا عدوان على الله. هل ترى طبيبا حاذقا يعالجك قبل أن يعلم علة ما فيك؟ كما قلت لكم من قبل، رجل شكى رمدا في عينه، سبرما. فأتى طبيبا قال له أنا لا أكاد أرى، فأعطاه الطبيب عصا ثم جاءه فأعطاه مشطا. هذا طبيب هذا أخوان، إنما إذا علم أنه يعني لا يكاد يعطيه شيئا لعينه، فإذا عرج أعطاه شيئا من هذا ولا لا أخوان، هذا منه. فكانت الناقة لقوم هذا ما فيهم، والثمد قلة الماء، فقال ناقة الله وسقياها، نبئهم أن الماء قسمة بينها، فلن يأتيهم بالناقة والماء إلا بعد أن تكون علتهم الماء. ولا شو المحل الناقة فيها؟ العصا علة رب كذاب زعم أنه رب الناس، فأرسل له الرب الكبير بالعصا. العصا ما بتنفع لقوم لوط أخواني، مش راح ينفع. لا عظم الله. قال كذب الثمود بالنذر، فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، إنا إذا لفي ضلال وسعر، ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر. فقال الله سيعلمون غدا، اسمع، ستعلمون غدا بالقراءة من الكذاب الأشر، إنا مرسل الناقة فتنة لهم. اسمع، إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. أخونا بيقول شو يعني أشر كذاب أشر؟ الأشر يا أخوانا الذي اسمع يكذب ويريد الشيء له فيحجره. تعرف متى تكون أشرا؟ أشرا إذا تكذب باللسان وتريد الشيء لك. بدليل قالوا أبشرا منا واحدا نتبعه، اسمع، إن إذا لفي ضلال وسعر، ألقي الذكر عليه من بيننا، يعني إلك لحالك، ما هذه هذه أمراض، بل هو كذاب أشر. هم الكذابون الأشرون، ليه؟ هم اللي استأثروا، واضح؟ فقال الله ستعلمون، سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم. بدأ الآن العذاب وبدأ الآن يتبين كيف هلك. نبئهم أن الماء قسمة بينهم. أول شيء أخوان، لما قال الله لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، قالهم لكم شرب، شو بتفهم؟ ما قال لكم سقاء ولا سقاية ولا غسل، لكم من هذا الماء ما تشربون فقط. ماذا فهم؟ من الآن بدأ يأخذ ماءهم، لم يبقي لهم إلا ما يشربوه، كما فعل بقوم فرعون. ولا كيف أرسل عليهم القمل؟ كيف فكرك أملوا؟ كيف بأملوا بدود الفراعنة وكانوا أسيادا؟ كيف أخذ هذا كله؟ أنت أخوانا تعال رجل خذ عنه الماء 4-5 أيام، أسبوع، أسبوعين، 3 فقط بيشرب، ماذا يصير حاله؟ بدود وبتطلع ريحته، مش هيك أخوانا؟ الآن لا، لها شرب، ما هي طب الناقة يعني بدهاش شيء ثاني طبعا، بدهاش. عمرك شفت يعني رأيت ناقة تستحم ولا تأخذ يعني لتسقي الحرف؟ ما إلها بهذا الكلام، هذا يلزمها، وتأخذ وتعطيك الناقة، شيك إن لكم في الأنعام لعبرة. جيد، ولكم شرب يوم معلوم. فبالتالي تبين، وهذه بقول لك لازم يعني نعظم الله. طب هذول كفر كذبوا، طب كيف يعني سيوافقون صالحا ويطيعون صالحا؟ يعني مين قال لك انهم مضطرون ان يتابعوا صالحا وان يماشوا صالحا نمشي معك؟ ليه؟ مستكبرون رغما عنهم. كيف عرفنا رغما عنهم؟ سألت؟ احسنت. لا، طب بركي مشوا يا اخي من الترف. لا، ما بقول لك شرب، شرب يعني كيف تأتي لسيد مستكبر يعني لا يستطيع ان يغتسل ولا يسقي؟ كيف هذا يعني؟ علاش اجاوبك؟ اسمع، في القمر، سورة القمر شديدة، قال اسمع، اسمع هذه الكلمة بس، كلمة واحدة لمن علم الكتاب، كلمة واحدة بتعلم أنه بدأ الأمر من السماء. نبئهم نبئهم النبأ غير عن أخبرهم أعلمهم. النبأ لا يكون إلا للشديد الثقيل الخطير من الخبر. فإذا كان نبأ من السماء من فوق كبير، فإذا قال نبئهم يبقى في أوامر مش اقتراحات ولا اختيارات، هذه أوامر. نبئهم أن الماء وجب أن يكون، ولا شو يعني أن الماء إذا رأيتم إذا اخترتم؟ لا، الماء قسمة بينكم. تقول لا شيء كان انتهى، كيف نبئ؟ خلاص انتهى، لسه جاء. فهمت أخوان؟ فهم. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأنا عذابي. تقدر تغير في هذا الشيء شيء؟ هلا ليه نسميهم الأنبياء؟ جاءوا بالحق وأمرهم فصل انتهى، إنه لقول فصل. وما هو بالهز؟ أنه النبأ. من الذي جاء بالنبأ؟ النبي، الأنبياء. هذا ما بيكذب، إذا قال لك شيء كان ولو بعد ألف ألف سنة. اللي قالوا أبونا إبراهيم قال واجعل لي لسان صدق في الآخرين، إلى الآن تصدقون إبراهيم. فاللي قاله نوح يصدقه الله بأنبيائه بعد نوح أبدا. هذا ليش أخوانهم؟ هذول أنبياء، أو كما تقرأ الكتاب بالقراءة الحق أنبياء، يا نبي. هذا النبي والنبأ من هذا. إنما متى يكون النبأ نبأ ومتى يكون خبرا؟ إذا كان ثقيلا خطيرا عليا صادقا لا محالة ولا ريبة فيه، ماذا بيكون؟ نبأ. فمجرد أن قال الله نبئهم انتهى يا شيخ. إلا ليس عليكم إلا أن تسيروا فيما فرض الله. نبئهم أن الماء انت كل شيء، هم سيستجيبون، بس واضح أنه صار الأمر كيف؟ من النبأ. الأصل ما بطاوع. كم مرة دعا النبي قريشا؟ ما أطاعوا. ولكن إذا الآن إذا صار نبأ من السماء كان انتهى خلاص، هلك. شيء؟ لا منه. وين بيقول الله نبئ؟ وين نبئ؟ بيتكلم عن الثقيل. بس الناس بتفكر نبئ يعني خلص هذا خبر. لا إخوان، نبأ خبر ثقيل علي لا يبطل. ولا يعني قل هو نبأ عظيم، لا تستدل بكلام الناس أنباء ما هذا لا يعني بشيء. طيب خليني أتم. نبئهم أن الماء قسمة بينهم، وطبعا القسمة لا تقتضي التكافؤ. قد أقتسم أنا وأنت، لك 90 ولي 10، هذه قسمة. إنما الشطر والتكافؤ هذا شونا. قسمة بينهم، لهم شرب يوم معلوم ولها شرب. طبعا الموجود في الكتب كانت تشرب وتأخذ لبن، وإذا أجت على الواد سحبت الماء. اسمع أخوانا، كل من تكلم في الغيب بغير سند عن الأنبياء فهو كذاب، مش غلطان. الخطأ ما قلت انه في هذا البيت مثلا لنقل 50 عمودا، فكان انهم 55، هذا خطأ. انما ان اقول لكم هذا البيت بناه آدم في اليوم الفلاني في العام الفلاني، وكان يومها يلبس في يده كذا، من وين شيء؟ كيف تقدر تعرف هذا الا بنبأ من السماء؟ فإذا لم تأتنا بنبأ الأنبياء هذا كذب، هذا ليس خطأ أخوان. فكل اللي بيتكلموا في الناقة بغير نبأ من السماء والأنبياء هذا خطأ ولا كذب؟ قال عليه الصلاة والسلام كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فإذا كررتم مقالتهم كذبتم كذبهم، فلا تفعلوا. نبئهم أن الماء قسمة بينهم، اسمع، كل شرب هاي كمان مرة شو بيكون؟ كله ايه؟ فمتفقين كلام عليه. فإذا جاء ثمود بده يشربوا ولا بيغتسلوا بيسكوا يعني أنعامهم؟ ما تسقي أنعامك، لا تسقي حرث، لا تغتسل، فقط اشرب. فلو كان فيهم من الإيمان لكفتهم هذه. أين ذهب الماء؟ ذهب حيث قال النبأ تهش. وين راح؟ وين الأرباب؟ ينصرونهم كما قال الله في آخر الأحقاف، فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله أربابا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون. وراها وين الماء؟ وين الآلهة اللي عبدوها من دون الله؟ كل شرب اسمع، قلت لك القمر ما فيها صابر حاضر، فيها اصطبر مزدجر ازدجر مش ايه مدكر، هذه اشد شيء في القرآن. ثم قال كل شرب محتضر يعني محضور، لا هي حضر يحضر فهو حاضر وهو محضور، انما محتضر كمصطبر اصطبر هذا شيء اشد شيء. طيب ماذا يعني كل شرب محتضر يا اخوانا؟ شو يعني محتضر؟ طيب يعني هذه بتأكد النبأ انه طب لو جاء الكافر من ثمود يشرب في غير يوم الشرب ما بيخضر، مش ما في جنود وموانع اخوانا، مش انه جنود، لان الله قال نبأ اسمع محتضر، الاحتضار غير المجيء. انت الان يقال للميت محتضر، حضر احدكم الموت فهو محتضر، اذا كان بنبأ من السماء مفروض ولا انت توعدت انت والموت فجاء يعني تقدر تخالف؟ المحتضر بالموت بيقدر يخالف؟ جاء على ميقاته، فلو تقدم ساعة او تاخر فليس بشيء. فلما قال كل شرب محتضر هذا من ايقاع النبأ، وقع النبأ، فلو جاءوا بغير شربهم ويوم شربهم ليس لهم. ليه؟ لانه اوجب الله عليهم الاحتضار ان يحضروا يوم اذن لهم، فاذا جاءوا بغير الميقات اسمع ما في مسجد، تعال ما في، فقط في اليوم اللي بقول لك اياه، فلو جئت في غير اليوم ما في، هذا من الاحتضار. الموت الذي كتب على الناس فانه ملاقيكم، يعني لو انت رحت قوم اليك، ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم في صورة اخرى مدرككم من وراء ولا من قدام، كيف ما تحرك هذا احتضار، واضح؟ كيف ما تحرك الكافر من ثمود مش على يعني هواء ولا على خط، انتهى الامر على هذا. كل شرب محتضر، فنادوا صاحبهم اسمع فتعاطف عقر. ليش؟ الان ستعلمون غدا من الكذاب الاشر. لو كان مرادهم الحق اخوانا لامنوا، انما لما رأوا الايات نادوا صاحبهم، تسعة طرف يفسدون في الارض ولا يصلحون، نادوا صاحبهم فتعاطى، دعك مما تعاطى، الاصل انه تعاطى ما يعتر به، تعاطى فعقر. العقر ليس النحر، هذا قلت لك يا اخي، ليس النحر يعني هو ما نحرها، يعني النوق تنحر نحرا، انما هو ما نحرها، هو عقرها اللي هو ضرب قوائمها، عقر خيله ضرب قوائمها، واضح اخوان؟ فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، مجد الله، فكيف كان عذابي ونذر. مثلا لما قال نبئهم ألزمهم ولكنهم مستكبرون، فكيف كان عذابي ونذر إن أرسلنا عليهم صيحة واحدة. قلت لك في سورة هود قال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام، ليه وقت لثمود ثلاثة أيام ولم يوقت لقوم لوط ولا لفرعون مثله؟ الثلاث أيام ما لا يبقى في جسدك من الماء منه شيء، ثلاث أيام تعرف من ربك بهذا الماء. الإنسان يصبر على الماء ثلاثة أيام، واضح؟ إن أرسل عليهم صيحة واحدة فكانوا اسمع كإيش؟ أحسد، كانوا كهشيم المحتضر. شو الهشيم يا اخوانا؟ في ناس كان يجي ترجم عربي ولكن ضعها في محلها، لا يكون هشيما الا اذا كان رطبا ثم اعتراه اليبس، فكيف يصير الرطب يابسا؟ انزع منه الماء، الرطب اذا اخرجت ماءه صار يابسا. كانوا كهشيم المحتضر. مين المحتضر اخوانا؟ شو جذرها؟ حضرة، وما قال المحظور، كل الصورة شديدة، محتضر هي من حضرة، تعرفوا حجرة حجزة حضرة يا اخوانا، الحضر أشد من الحجر وما كان عذاب ربك محظورا. إذا كان المنع مسكر ما بتقدر تفكه. أشد شيء الحظ، هم حجروا أشده الحظ، والحظ يكون بسلطان، الحظر يكون بسلطان يا أخي، واضح؟ فكانوا كهشيم المحتضر. من الذي حضر هذا ومنع هذا الماء؟ أيوة. وبعدين حتى هشيم المحتضر هذا من يعرفه إلا الرعاة وأهل الأنعام؟ هشيم المحتضر والحضائر من يعرف هذا إلا من علم الناقة والعصا والغنم؟ فكانوا كهشيم المحتضر. ولقد يسرنا القرآن للذكر، اسمع، فهل من مدكر؟ وبينا لكم أن سورة القمر حوت سبعا من هذا للذكر، وهو أشد التذكر، واضح أخوان؟ حتى ختمها كما ختم. كم بقي لنا؟ أزيد مع الأذان أن بعد سورة القمر الرحمن، لتعلموا احنا أخواننا فصلنا فيها. هو ما بقي يعني كثير، نسمع الأذان وأقولكم لأنه أي شيء سنزيد موجود. وما أهلكنا من قريتنا هل في السورة؟ ما أهلكنا من قريتنا لها كتاب معلوم في الحجر، ليس لها كتاب معلوم لا، الكتاب المعلوم منهي، شرب يوم المعلوم يتكرر. نعم، شرب يوم المعلوم مش بس يوم واحد. نعم نعم، فهو بيشرب مش ذكرها في الحجر. هذا اللي صار في الحجر كالأمم كإهلاك يقولون كله انه اليوم المعلوم يوم الهلاك، انما اليوم المعلوم في هذا يوم النبأ، تأتي فتشرب اليوم اللي كتبنا لنقل يوم الخميس. طب ليش لما ذكر الله الرسالة في الكتاب فقط مع الأنبياء؟ ذكر معهم الرسالة ليش صالح؟ قالوا له كل الأنبياء قبل المرسلين، قبل المرسلين قال شعب رسالات يا رب كلهم رسالات كل إلا الرسالة مع صالح. إن شاء الله فجاوبك على هاي، ونحيل الناس على التسجيل الموجود لأنه فصلنا فيه، ولكن احنا يعني تكلمنا في هذا لبركته كعامل الإيقاف. إلا مكملة كملة تقدر ايه فيه ولو يعني اللي يريد علما بيقدر يمحل. احنا فصلنا فيها زيادة يعني يكفي ما يعلموا الماء والناقة بس، واخرج عنهم الخبر، كل ما زاد من التفصيل فضل كما أبين شيء يعلم الأنعام والناقة. المرسلين واضح انه كان يتكلم بالرسالة لا شك، لا شك انه بتكلم في رسالة يعني. ممكن هذا البعد مجدي من سمع الصوت يعني. Thank you. كيف صلى على محمد وآله. اللهم رب العالمين تعالى وصلاة القائمات محمد الوسيلة والفضيلة بعد فخار أحمد بعد. طيب أخونا، فأخونا سأل ليه عقروها ما نحروها. هو الإشكال عنده قالوا شدعوا البدع، قالوا بعدين بيعملوا فاصل، بيعمل فاصل صلى على النبي انه هذا مش من الاذان. ليه عقروها يا اخوانا؟ قلت لك في درس السابق انهم هم عقروها، وثمود وشعيب ثمود ومدين فقد قال الله فاصبحوا في ديارهم جاثمين. الجثوم للانسان البروكي بعد العقر للإبل. إنما ليش هم عقروا يا أخوانا؟ هو لا يريد أن يبقى هذا الأمر، هو عندما ما بده يقتله بده يوقفها خلاص وقفه، ولا يريد أن يبقى. فلما قال الله في سورة الأنفال عن النبي وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك، هذه أهم شغل، لاحظ، أو يقتلوك أو يخرجوك. أول شيء بفكر فيه أنه أثبته وقف وقف بناش هذا حتى لا يبقى فينا، فهو يكفيه كان يكفيه، وهذا يعني لعله من خوفهم مش قادر يقرب على القتل، فكان يكفي منه العقر انه توقف ما تكمل هذا الكلام، هو يريد ان يوقفها. فهذا ما وقع فيهم فاصبحوا في ديارهم جاثمين. لما نحيل الاخوة لانه احنا اتممنا في هذا باذن الله على دروس في الصوتيات الاولى في الموكة فصلنا فيها ما استطعنا، فما كان صوابا فبرحمة الله، وما كان خطأ فهو منا، ونستغفر الله ونسأل الله الهداية. إنما إذا كان في عندي خطأ، إنما يقينا أدين رب هذا البيت أن الذي في الكتب باطل أكثر من خطأ، وجله فيما قيل في الناقة وخروجها من الصخر كذب، ليس خطأ. الخطأ كما قلت لكم يكون بالحسبة، أما الذي تقول فلا يكون إلا كذابا. أحسنت، أو أكثر يا شيخ، يعني لو طببتها بعد عقرها خلاص بقي عليك ان تطعمها وتسقيها. لعل قتل، لعل يعني انهاءه كان قبل وفاة الله. دخلنا في الظن كما ظن الاولون اولاد الصخرة. لا يا شيخ، لا لا تنزل، لا العقر ضرب القوائم شيخ. بس ضرب القوائم معلوم باللسان، بدك عملنا زي هذول اللي قالوا طلعنا من الصخرة ناقة فكذبوا على الله. لا نكذب الله. السلام عليكم.